موجات الشباب والرياضة. القاهرة تقدم ضيوف برامجهم. ضيوف برامجهم إذاعة شباب ورياضة من القاهرة. إذاعة شباب ورياضة من القاهرة. ضيوف برامجهم مع رندا فاروق. الشاعر والإعلامي الكبير عمر بطيشة، أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب. أهلا، ازيك يا رندا؟ كل سنة وانت طيبة، وحشاني. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم جيم سؤال. جيم سؤال. حضرتك النهاردة هتكون ضيف في برنامجك اللي قدمته في الثمانينات، جيم سؤال. طيب يلا اتفضلي. ايه السؤال اللي اجابته انا ما سكتش ورفعت قضية ومحدش وقف معي؟ السؤال: كيف تسكت على ضياع حقك في ملكية برنامج شاهد على العصر، وتركت قنوات فضائية تسرق البرنامج منك وتقعد تذيع فيه السنين كلها وانت لم تحرك ساكنا؟ شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة. رفضت أغير أي كلمة وما سمعتش كلامها. السؤال كان إيه؟ لماذا أخذت أغنية كبريائي من الفنانة وردة وديتها للفنانة ميادة الحناوي؟ معنية كان أنت كنت كتبها للفنانة وردة أصلاً. كبريائي. الشاعر والإعلامي الكبير عمر بطيشة، إيه السؤال اللي إجابته هو من أفضل المعلقين على الساحة؟ مش تحيز مني ولا حاجة. إيه رأيك في المعلق الرياضي والكروي الشهير حاتم بطيشة؟ الشاعر والإعلامي الكبير عمر بطيشة، الإجابة بتقول: خسروني كتير واتصدمت فيهم. السؤال كان إيه؟ لماذا نراك الآن وحيدا من الأصدقاء ولا يتصل بك أحد من أصدقائك القدامى؟ الإجابة اللي محتاجين سؤالها سيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي. مين هم خلفاء الشاعر الكبير الراحل فؤاد حداد؟ يا مصر اللي جاي بالشجر من زمان، وشايل الضفاير على البرتقال، وقبل الأوان اللي قبل الأوان بتحيني أنفاسك المسعدة. الشاعر والإعلامي الكبير عمر بطيشة، الإجابة بتقول: كان توأم روحي وعملنا أحلى شغل وبعدين بعدنا. السؤال كان إيه؟ ما هي علاقتك بالموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؟ إيه السؤال اللي إجابته؟ دي الإشاعة الوحيدة اللي طلعت عليا وكذبتها. إشاعة إن أنت بتروج لأغانيك من خلال عملك وأنت في الإذاعة المصرية، هل ده صحيح؟ إيه السؤال اللي إجابته؟ ما كسبتش حاجة غير الستر والصحة. إيه اللي أنت كسبته من نصف قرن عمل دؤوب في الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري والإعلام بشكل عام؟ طلعت بإيه؟ ثروتك إيه؟ أرصدتك إيه؟ الشاعر والإعلامي الكبير عمر بطيشة، الإجابة بتقول: دي الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. ايه هي علاقتك بزوجتك؟ حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش. الشاعر والإعلامي الكبير عمر بطيشة، الإجابة بتقول: راحت خلاص ومش هترجع تاني. الرومانسية التي تتخلل كل أغانيك تقريبا، أين ذهبت ولماذا لا نجدها في أغاني هذه الأيام؟ الشاعر والإعلامي الكبير عمر بطيشة، آخر إجابة وعايزين سؤالها: لما الدخلاء يبعدوا عنها، يا ترى السؤال كان إيه؟ متى ينصلح حال مهنة الإعلام؟ الشاعر والإعلامي الكبير عمر بطيشة، احنا بنشكرك جدا، كنت ضيف في برنامجك جيم سؤال، وده كان من أحلى البرامج اللي اتقدمت في تاريخ الإذاعة المصرية والعربية. جيم سؤال، عمار الشريعي وعمر بطيشة. جيم سؤال، جيم سؤال، جيم سؤال. أشكرك يا رندا، وكل سنة والإذاعة المصرية بخير وأنتوا طيبين. شكرا. ضيوف في برامجهم مع رندا فاروق. رؤية فنية لمهندس الصوت فؤاد السيد.